بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته وتسديده هو اللقاء 49 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه آية المنافق، أو قال فيه: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب، إلى آخر الحديث. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذكر الأمور مجملة ثم فصلها بعد ذلك، قال: أربع من كن فيه، ثم فصل هذه الأمور الأربعة. الأمر الثاني الذي ذكرناه ما يتعلق بتعريف النفاق، وأنه إظهار شيء وإخفاء غيره. وذكرنا أيضا أنواع النفاق، وأنه على نوعين: نفاق أكبر في الدين وهو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، ونفاق في العمل وهو ما جاء من بعض هذه الأمور التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وذكرنا ثالثاً بعض خصال النفاق العملي، وهي 5 أشياء: الأربعة التي جاءت في هذا الحديث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي حديث أبي هريرة زاد ثالثة في قوله: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالخامسة هي أنه إذا أؤتمن خان. فهذه بعض خصال نفاق العمل. وذكرنا رابعاً حرص الصحابة وحذرهم من أن يتصفوا بالنفاق، وذلك لأن الإنسان يكون في بعض أحيانه يكون له حال تخالف حاله ويخالف ظاهره، ربما يظهر منه شيء يخالف باطنه. فلذلك خافوا رضي الله عنهم وأرضاهم، خافوا من النفاق، لأنهم يتحول حالهم ويتغير حينما يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد الإيمان، وإذا ذهبوا إلى أهليهم ربما أنهم إذا غرقوا في المباحات وتبسطوا مع أهليهم وأولادهم ربما أنهم يكونون في حالة أقل من الحالة التي كانوا فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك خافوا من النفاق رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك المؤمن ينبغي أن يكون خائفاً ووجلاً في هذه الدنيا لأجل أن يأمن يوم القيامة. اليوم بحول الله عز وجل نتكلم عن الحديث 49، وهو الحديث 7 الذي أضافه ابن رجب رحمه الله تعالى على هذه 40 النووية. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تروح، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم. نتكلم عن هذا الحديث بإذن الله عز وجل من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بمعنى التوكل وفضله، والأمر الثاني ما يتعلق بحقيقة التوكل وأركانه، والأمر الثالث بإذن الله عز وجل ما يتعلق بأن الأمر المقدور الذي يقدره الله عز وجل يكتنفه أمرين: أمر قبله وأمر بعده. والأمر الرابع بإذن الله عز وجل نتحدث عن المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطير وبرزق الطير. أولاً ما يتعلق بتعريف التوكل، فقد قال الإمام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى، قال: التوكل هو وكالة الأمر إلى مالكه، هو وكالة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته، كلة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، فأنت إذا توكلت على الله فإنك تفوض الملك سبحانه وتعالى في سائر أمورك. وفضل التوكل أنه هو نصف الدين، فإن الدين نصفان: نصف إنابة ونصف استعانة. الإنابة هي التوكل، والاستعانة هي العبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي التوكل، والإنابة هي العبادة. الإنابة هي العبادة، والاستعانة هي التوكل. هذا هو الدين كله: استعانة على الله وتوكل عليه، وإنابة وعبادة له سبحانه وتعالى. والآيات والأحاديث في فضل التوكل والأمر به، وصفة المؤمنين بأنهم يتوكلون على الله عز وجل كثيرة. هذا أصل من أصول الأدلة على التوكل، لو أنكم توكلون على الله حق توكله، إلى آخر الحديث. أما ما يتعلق بحقيقة التوكل، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن التوكل الحقيقي يكون توكلاً إذا اجتمعت فيه ثمانية أمور: أولاً معرفة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، والأمر الثاني إثبات للأسباب والمسببات، والأمر الثالث ثبوت التوحيد أو ثبوت قدم التوحيد في القلب، والأمر الرابع اعتماد القلب على الله عز وجل، والأمر الخامس تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى، والأمر السادس حسن الظن به سبحانه وتعالى، والسابع التفويض إلى الله، والثامن الرضا بما يقدره الله عز وجل. إذا اجتمعت هذه الثمانية فإن الإنسان يكون قد توكل على الله حق توكله. معرفة بالله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأشياء، وهو الذي تصدر الأمور عن مشيئته وعن قدرته وعن إرادته سبحانه وتعالى. وكل ما كان الإنسان بالله أعرف وبأسمائه وصفاته كان توكله أقوى وأشد. وأيضاً الأمر الآخر ما يتعلق بإثبات الأسباب والمسببات، هذا يقوي التوكل أن تثبت الأسباب والمسببات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل، أي الخير، أو أطلقها وأتوكل؟ قال: لا، بل أعقلها وتوكل. والله عز وجل أمر بالأخذ بالأسباب: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال: وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فأمر الله عز وجل بالأخذ بالأسباب مع التوكل، هذا يقوي التوكل أن يأخذ الإنسان بالأسباب. ورسولنا عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وكان يجمع قوت يومه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم والأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام آجر نفسه ولم يقل أنه متوكل على الله، وإنما بذل السبب مع توكله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث التوحيد الله عز وجل، بحيث يكون القلب توحيده ونظره وانصرافه إلى الله عز وجل، وتكون الأسباب باليد أو بالجسم وليست في القلب. والأمر الرابع اعتماد القلب على الله، بحيث إذا قدر الله عز وجل الأسباب وكانت إيجابية أو سلبية فإن الإنسان لا يتأثر، لأن اعتماده على الله عز وجل وليس على هذه الأسباب. والأمر الخامس استسلام الإنسان لله عز وجل، بحيث يستسلم استسلاما اختياريا وليس اضطراريا، وإنما يكون مستسلما لأقدار الله سبحانه وتعالى. والأمر السادس ما يتعلق بحسن الظن بالله، فإن الإنسان إذا حسن ظنه بالله توكل عليه سبحانه وتعالى. والأمر السابع التفويض إلى الله، وهو لب التوكل وحقيقته أن تفوض الأمور إلى الله. والثامن هو الرضا، وهو ثمرة التوكل، ثمرة التوكل ونتيجته الرضا بما تتوكل عليه وبما يحصل لك بعدما تتوكل. أما ما يتعلق بأن الأمر المقدور، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المقدور يكتنفه أمران، أمر قبله وأمر بعده، يكتنفه التوكل يكون قبله ويكون بعده الرضا. فمن قام بهذين الأمرين، قام بالتوكل أولاً قبل أن يقدر الله شيء يتوكل على الله، ثم إذا قدر الله ما شاء وما اختاره سبحانه وتعالى فإنه يرضى، من تحقق به هذان الأمران فقد استكمل العبودية. وكذلك دعاء الاستخارة، تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فهذا فيه توكل على الله عز وجل. وفي آخر الحديث: وإن كان شراً فأصرفه عني واصرفني عنه، ثم قال: ثم رضني به. فيحصل الإنسان على الرضا ويحصل أيضاً على التوكل على الله عز وجل. وأما ما يتعلق بالمثل الذي ضربه عليه الصلاة والسلام بالطير، فإنها وهي خلق من خلق الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى تكفل برزق خلقه جميعاً، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وما من دابة إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى، ويعلم مستقرها ومستودعها، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وحتى تستكمل رزقها. فالطير تروح أي تخرج في أول الصباح خماصة، أي خالية البطون، فتكون خماصا أي جائعة ليس في بطنها شيء، فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة غير متجانف لإثم. فالطير تروح خماصا في أول النهار ثم تغدو وترجع في آخر النهار بطانا أي شبعت، وهذا كله بتوفيق الله عز وجل لها، ولكنها أيضا أخذت بالأسباب وإن كان سببا يسيرا، ولكنها لم تجلس في مكانها وإنما خرجت. فكذلك الواجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتوكل عليه حق توكله سبحانه وتعالى، وأسأله تعالى أن يرزقنا صدق التوكل عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم لنتحدث عن الحديث الأخير في هذه اللقاءات بإذن الله عز وجل وقوته ومشيئته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.